يقول أن يريد السفر على الخارج ويريد الزواج من هناك مرة مدة إقامته ثم يطلقها إذا رجع، فهذا العقد صحيح أم لا؟ ثم هل الطلاق يقع بالنية أم لا بد من التلفظ؟ جزاكم الله خيرا. أولا النصيحة أن لا يتزوج يحضر وأن لا يتزوج من هناك إلا إذا وجد وسيلة طيبة، فإن معنى الناس يتزوج الكتابيات وإن كان أصله إلا لها لهم كتابيات من اليهود النصارى إلى سنة الصلاة، لكن في ذلك الخطأ في جو الأرض كان أول أعداد يحذرهم من شر ذلك، ففي هذه الحالة جمالنا فإن كثيرا من الكتابيات يجبر الزوج إلى الأخرى وسبب حبه لها يجره الى الكفر ثم يجره اولاده بعد ذلك الكفر فينبغي عنه. اما كون يتزوج بكليه ان يطلق الى الثانيه بذلك فقد لا تاخذ عليه ما جرى بها وان ليس من المتعه، المتعه المتعه ان يختلف الرجل والمراه والولي على ايام معلومه ثم يطلق على ايام على اكثر المتعه بينهما فتمر كذا وكذا فهي خاليه من المتعه وما كان يتحرم عنه الا بجيش الملك، اما اذا لم يتزوج هذا الخبر او هذا الولي فبنيته من ذاك قبله انه متى اتاه الى بلاد طلقها ايضا ان يكون الى بلاده هذا عند الجمهور لا رجل فرجل الى بلاده، ومن يتقى لا يقع بها الصلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله تجاوز على امتي ما لم احد يرمك مالا كاملا او ذكرا فلا بد ان يطلق الزوج وطلق بعده ثم هو عليه. نعم.